حصريا على موقع djkimo.com. بستناك تدق الباب وتطلي يا غلى الأحباب، معجوق بجاي الأصحاب، شو مبسوط ومتجلي، يا ريتك تيجي بكير لنرقص سوا ونطير واحكي لك عن حب كبير قبل ما تيجي الشلة. الحب وبستناك تطلي، وانت من امبارح قلتي قبل المغرب بتهلي، قاعد لابس لك متحضر ومظبط لك حالي، صرت مخطط ومسطر وقاطف لعيونك فلي، قاعد ناطر عيد الحب وبستناك تطلي، وانت من امبارح قلتي قبل المغرب بتهلي، قاعد لابس لك متحضر ومظبط لك حالي، صرت مخطط ومسطر وقاطف لعيونك فلي. حستني مقروس بلعلى بالعرض الموس، كل ما تنقي لي عروس بلاقي لها فيها علم، ما بتعرف اني عشقان ببحور عيونك غرقان، ما في بجنس النسوان غيرك عيني بتملي، بعد ناطر عيد الحب وبستناك تطلي، وانت من امبارح قلتي قبل المغرب بتهلي، قاعد لابس لك متحضر ومظبط لك حالي، صرت مخطط ومسطر وقاطف لعيونك فلي، قاعد ناطر عيد الحب وبستناك تطلي، وانت من امبارح قلتي قبل المغرب بتهلي، قاعد لابس لك متحضر ومظبط لك حالي، صرت مخطط ومسطر وقاطف لعيونك فلي. حصريا على موقع djkimo.com. صرت مخطط ومسطر وقاطف لعيونك في الليل.